الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين والناصح المبين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله عن أصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فالإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره وأعداء الإسلام يشنون عليه حروبا من كل الجهات وفي جميع الميادين، ومن أشد هذه الحروب حرب التطاول على الأئمة ابتداء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء بالدعاة إلى الله عز وجل، حتى تضيع القيادة والريادة والقدوة للأمة الإسلامية وليتشكك الناس في دين الله. فمن الذي حمل الأمانة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ونقلها إلينا؟ إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان. ومن ثم أحبتي الكرام، أردت أن أبين الأدب مع خير قرون الناس وأئمة الأمة في العلم والعمل، وأعظمها جهادا في سبيل الله مع من حفظوا لهذه الأمة كتاب ربها وسنة نبيها، وكانوا أحق الناس بكلمة التقوى وأهلها. قال الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فطوبى لمن أحبهم وسلك سبيلهم وترضى عنهم، فالسعيد من اهتدى بهديهم وتمسك بحبلهم، والشقي من تعرض لهم وأبغضهم، ومن انتقدهم فهو ناطح الكواكب والنيرات وناطح الجبال الثابتات. فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. لذلك فإن حديثنا في هذا اللقاء واللقاء الذي يليه إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان الأدب مع الصحابة، وسوف ينتظم الحديث ويتضمن النقاط التالية: أولا، تعريف الصحابي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى وجالسه، ومن غزا أو لم يغزو. روى الإمام البخاري: ومن صاحب النبي أو رآه فهو من أصحابه. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح قول علي بن المديني: من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشرط الإيمان، لأن شرط الصحبة أن يكون مؤمنا به ويموت على الإسلام، والصحبة فيها عموم وخصوص، وعمومها يندرج فيه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو كانت الصحبة ساعة ونحو ذلك. هذا بالنسبة لتعريف الصحابي، وهذا هو عنصرنا الأول. ثانيا، فضل الصحابة. أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام هم الذين ارتضاهم الله تعالى لصحبة نبيه محمد أشرف رسله وخاتم أنبيائه. روى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. ثم: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. يعني يصبح الناس من عدم الحركة وكثرة الجلوس وكثير من انواع الطعام وغيرها وغيرها، يصبح فيهم ايه؟ السمن، يعني يصبح الانسان بدين. وهذا هو العصر الذي نحن نعيشه، ورأينا ان البدانة انتشرت كثيرا في كثير من الناس. إذن فهذه علامة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم. وقد مدح الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، وأنا أريد من إخواننا الشيعة، وأقول إخواننا لأنهم على العموم أو على عامتهم فيهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يسب الصحابة أو لا يكفرهم، بل ومنهم كثيرون يغفلون ولا يعرفون شيئا أصلا عن الصحابة. وقد حدثت كثيرا منهم، فلما ذكرت لهم بعضا من أسماء الصحابة فوجئت أنهم لا يعرفون، لا أقول لك كثيرا من الصحابة الذين هم لا يعرفهم حتى كثير من أهل السنة لقلة علمهم، يعني لقلة علم كثير من أهل السنة أو عدم القراءة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول لك ذكرت لهم أمثالا مشهورة عظيمة كعمر بن العاص، فقالوا لي من هو عمرو بن العاص هذا؟ فهؤلاء مساكين غرر بهم علماؤهم وخدعوهم، فنسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. فالمقصود أريد من الجميع وخاصة من الشيعة أن يسمعوا كلام ربنا تبارك وتعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله عز وجل في القرآن الكريم آيات كثيرة في مدحهم رضي الله عنهم أجمعين، قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذا اتفقت الأمة على أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل ممن بعدهم من الأمة علما وعملا وتصديقا وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم حازوا قصبات السبق وبلغوا في الفضل والمعروف والعلم وجميع خصال الخير ما لم يبلغه أحد. والذي سبق إليه من الإيمان بالله ورسوله والهجرة والنصرة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وموالاة الله ورسوله ومعاداة أعداء الله وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته خاصة قبل أن تظهر دعوته ويقوى أعوانه وأنصاره، ومع كثرة المكذبين من الأعداء وإنفاقهم أموالهم وبذلهم أنفسهم ابتغاء وجه الله تعالى، أمر لا يمكن أن يحصل ولا مقدار ثوابه ولا يحصل أي شيء من هذا الثواب مثله، لا يمكن أن يحصل مثله لأحد من الأمة. ولذا كانت الأحاديث الصحيحة تبين هذا الفضل وتلك المكانة. ومن هذه الأحاديث روى الإمام البخاري ومسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. أيها الناس، يا عقلاء الشيعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أن أحدا أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد لا يبلغ مقدار قبوله عند الله تبارك وتعالى مثل ما ينفق أحد الصحابة نصف كف وعلى سبيل الإجمال ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم من صفة المتقين والمؤمنين والمحسنين ومدحهم وأثنى عليهم ووعدهم بالثناء العاجل والآجل، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أول وأفضل من دخل فيه من هذه الأمة، ولهم منه أوفر حظ وأكمل نصيب. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير جيل عرفته البشرية كلها، وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، أبرهم قلوبا وأعمقها فكرة وأقلها تكلفا، ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم، وذلك لأننا نعيش زمانا نفتقد فيه إلى القدوات الصالحة. وما أجمل ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. والحديث رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. إنهم الذين حملوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فاستحقوا بجدارة واقتدار أن يبشروا وهم في الدنيا بالجنة والنجاة من النار. روى الإمام مسلم من حديث أبي بردة عن أبيه أنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي بعد العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: اسمعوا أيها الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وروى الإمام الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وروى الإمام مسلم من حديث عائذ ابن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون في هذا الشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فآتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. يقول ابن القيم في التبصرة: كانت قلوبهم بالحق متعلقة، وأنوارهم على الظواهر متألقة، كلما هدلت حمائم نوحهم هطلت غمائم شجواهم، دموعهم في الدجى ذوارق لما بين أيديهم من المخاوف، يغسلون بالبكاء ذنوب الصحائف، خوفهم شديد وما فيهم مخالف، إذا جن الليل فالقدم واقف، يحنون إلى الحبيب حنين شارف، الدمع مساعد والحزن مساعف. علموا أن الدنيا متاع يفنى فعبروها وما عمروها للسكنى، واشتغلوا بدار كلما نقضت هذه تبنى. طرق الوعظ طرق الوعظ أسماعهم فتلمحوا المعنى، يأخذون أهبة الرحيل يأخذون عرض هذا الأدنى. ذكروا الجنة فاشتاقوا ولا شوق قيس إلى لبنى. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز من قائل في حقهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم، فقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال: من كان مستنا بمن قد مات فليستن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فأولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام، الفئام يعني الجماعة من الناس، فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية: فيكم من رأى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزون فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وروى ابن أبي شيبة وقال الحافظ في الفتح إسناده حسن عن وائلة بن الأسقع أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. أحبتي في الله، إخواني أهل السنة الأعزاء، وأقول أيضا للشيعة الذين يحبون الرسول ويحبون آل البيت، أقول لكم: يا من تحبون الرسول وتحبون آل البيت، اعرفوا للصحابة قدرهم، فإني والله أحب لكم الخير كما أحبه لنفسي. أحبتي في الله، إن فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى، ولكن حسبنا ما ذكرناه، سائلين الحق سبحانه أن يجمعنا بهم في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صعدت صحائفهم من الأقدار صافية، وارتفعت أعمالهم بالإخلاص ضافية، وأصبحت نفوسهم عن الدنيا مجافية، يدعون ربهم بالغداة والعشي. لم ننهي حديثنا بعد، وللحديث بقية في الأسبوع المقبل. وصلى اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.